بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال على حرمة نبيذ الزبيب بالاستصحاب التعليقي، وبعد أن أوضحنا الاستصحاب التعليقي قلنا أنه قد أورد عليه بعدة إشكالات، أهمها 5 إشكالات. الإشكال الأول وهو للميرزا النائيني رحمة الله عليه، وحاصله بتوضيح موجز، إننا قلنا أكثر من مرة، طبعا حاصله أن كل استصحاب تعليقي أركانه ليست بتامة. حاصل الإشكال الأول أن أركان الاستصحاب ليست بتامة في أي استصحاب تعليقي، وهذا الإشكال ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي، بل الإشكالات الأربعة الأولى كلها ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي، فإن تم إشكال واحد منها كانت النتيجة عدم صحة جريان الاستصحاب التعليق. لكن الإشكال الخامس إنما يرد على الاستدلال بالاستصحاب التعليقي في مقامنا، وليس ناظرا إلى كبرى الاستصحاب التعليق. يعني حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي فهو لا يجري في موردنا لما سنذكره في الإشكال الخامس. فالإشكالات الأربعة الأولى إشكالات على كبرى الاستصحاب التعليق، أما الإشكال الخامس فهو خاص بالمورد. الإشكال الأول هو أن أركان الاستصحاب ليست بتامة في أي استصحاب تعليق. توضيح ذلك، هذا الإشكال ذكرت أنه للميرزا النائيني، وتبعه فيه مع توضيح السيد القوي رحمة الله عليه. توضيح ذلك، إننا قلنا أكثر من مرة إن الأحكام الشرعية لها مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. ومرحلة الجعل يقصد بها، يعني الجعل ماذا يقصد به؟ يقصد به الحكم الشرعي قبل تحقق القيود خارجا، والمجعول يقصد به الحكم الشرعي بعد تحقق القيود خارجا. أو قل الجعل هو الحكم الإنشائي والمجعول هو الحكم الفعلي. إذا عرفنا ذلك فنقول إن ما يراد استصحابه فيه 3 احتمالات على تقديرها جميعا لا يجري الاستصحاب لعدم تمامية أركانه. الاحتمال الأول أن يستصحب بقاء الجعل والتشريع، فيقال إن تشريع الحرمة لشرب العنب إذا غلى كان ثابتا، والآن يشك في بقائه، فإن أريد هذا وأريد تسميته بالاستصحاب التعليقي إذا كان مراد صاحب الإشكال، إذا كان مراد الذي يريد أن يستصحب هذا، وأردنا أن نسميه استصحابا تعليقيا فهذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن التشريع يجزم ببقائه ولا يحتمل نسخه، وعليه فالاستصحاب بناء على هذا الاحتمال لا يجري من جهة انتفاء الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو ما هو الركن الثاني؟ وهو الشك في البقاء. ولو فرض الشك، حتى لو فرضنا الشك، كان هذا من استصحاب عدم النسخ. يعني نحن على يقين بالتشريع، نحتمل نسخه فنستصحب عدم النسخ، واستصحاب عدم النسخ تنجيزي وليس تعليقيا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نستصحب الحرمة الثابتة فعلا للعنب، أي نستصحب الحرمة الفعلية الثابتة للعصير العنبي إن غلا. الحرمة الفعلية وليست المعلقة. فإن أريد ذلك وأريد تسميته بالاستصحاب التعليقي فهذا الاحتمال باطل أيضا. لماذا؟ لأن الحرمة الفعلية لم تكن ثابتة سابقا لتستصحب، إذ المفروض عدم غليان العنب لتصير حرمته فعلية. هكذا نفترض الحرمة معلقة على الغليان وليست الحرمة ثابتة للعنب، وعليه فالاستصحاب بناء على هذا الاحتمال لا يجري. لماذا؟ من جهة انتفاء الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، فالمفروض هو عدم اليقين بحدوث الحرمة، بل هناك يقين بعدم حدوثها لأنها معلقة على الغليان. هذا الاحتمال الثاني وهو باطل أيضا. يعني قطعنا وجدنا أنه غلا. وين استصعب تعليق؟ غلا، هذا العنب غلا ونجزمه بالحرمة، والآن نشك بمن؟ ببقاء الحرمة؟ الاستصحاب تنجيز. كلامنا وين؟ من تقول الاستصحاب تعليقي شنو معناه؟ معناه معلق على الحرمة، يعني المفروض أنه لم يغلي. واضح؟ إذا المفروض أنه لم يغلي فوين الحرمة ثابتة؟ الحرمة الفعلية ليست ثابتة، الحرمة المعلقة هي الثابتة. واضح؟ الاحتمال الثالث أن تستصحب الحرمة المعلقة فيقال إن العصير العنبي كان قد ثبتت له الحرمة إن غلا، ونحن نستصحب الحرمة المعلقة المذكورة، فنشير إلى أنابيب الزبيب ونقول هذا حينما كان عنبا كان يحرم إن غلا، والآن هو كذلك، أي هو يحرم إن غلا، فنستصحب الحرمة المعلقة على الغليان. وهذا الاحتمال الثالث باطل أيضا. لماذا؟ لأن الحرمة المعلقة كما يقول صاحب الإشكال ليست أمرا مجعولا من قبل الشارع ليمكن له أن يعبدنا ببقائها، فإن المجعول للشارع هو الحرمة للعصير العنب المغلي، وأما الحرمة المشروطة فليست مجعولا له للشارع المقدس، وإنما العقل هو الذي ينتزعها من ذلك المجعول الشرعي. هاي رحتها مع الشارع شنو الحرمة المعلقة ليست مجعولة للشارع؟ وتنتبهين أنتم شنو صاحب الإشكال يفترض أن الشارع قال العصير العنب المغلي حرام، يعني الرواية كانت بنحو القضية شنو حملية هكذا، هذا هو المجعول. جيد، إذا كان هذا هو المجعول، من الذي انتزع أن عصير العنب إذا غلى يحرم؟ من الذي انتزع هذه القضية الشرطية؟ العقل وياي. فإذا المستصعب ما هو بحسب هذا الاحتمال؟ الحرمة المشروطة. والحرمة المشروطة هل هي حكم شرعي؟ الشارع بحسب الفرض لم يقل إن العصير العنبي إذا غلا يحرم، لم يقل ذلك. هل هي موضوع لحكم شرعي؟ لا. زين، إذا كان المستصعب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا للحكم الشرعي، فهل هناك أثر للتعبد به؟ ليس هناك. يشترط وجود الأثر الشرعي في الاستصحاب أو لا يشترط؟ ركن من أركانه أم لا؟ فإذا هذا الاستصحاب لا يجري. شو أنت تقول زين؟ لكن يتضح أكثر الجواب. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة، أهمها جواب السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثالثة. ما هو الجواب؟ السيد الصدر يقول هذا الإشكال يتم على تقدير ولا يتم على تقدير آخر. كيف؟ لأن الحكم المجعول من قبل الشارع المقدس إذا كان بلسان العصير العنب المغلي حرام فيتم الإشكال، لأن المجعول ليس قضية شرطية بل قضية حملية، والعقل هو الذي انتزع القضية الشرطية. أما إذا كان المجعول من قبل الشارع بلساني العصير العنبي إذا غلا حرام فلا يتم الإشكال. بعبارة، إذا قال الشارع العصير العنب المغلي حرام فلا يمكن استصحاب الحرمة المعلقة، لأن الحرمة المعلقة المشروطة بالغليان ليست حكما مجعولا من قبل الشارع المقدس، وإنما هي قضية انتزاعية تنتزع من قبل العقل من قول الشارع العصير العنب المغلي حرام. أما إذا كان الشارع قد قال العصير العنبي إذا غلا فهو حرام، يعني الجعل الشرعي ما هو؟ قضية شرطية. المجعول شرعا ما هو؟ قضية شرطية. فحينئذ الحرمة المشروطة يمكن استصحابها. لماذا؟ لأنها بنفسها مجعولة للشارع وليست أمرا منتزعا من قبل العقل. سؤال في موردنا، ما هو الجعل الشرعي؟ مرت رواية إذا نشي العصير أو غلاء حرام إذا لم يذهب ثلثا أو حتى يذهب ثلثا. فإذا وهذه الرواية موثقة وهي باللسان الثاني، إذا يمكن لنا أن نستصحب الحرمة المشروطة بالغليان ولا يرد الإشكال على ذلك. واضح هذا الإشكال الأول، واضح هذا جي. الإشكال الثاني، إذا الإشكال الأول ليس بتام، الإشكال الثاني نصيغه ثم نوضحه. الإشكال الثاني يقول إن الاستصحاب التعليقي يثبت ما لا يقبل التنجز، وهو الحكم المشروط، وما يقبل التنجز وهو الحكم الفعلي لا يثبته الاستصحاب التعليقي. وإثبات الفعلية عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المعلق غير ممكن، لأن ترتب الفعلية عند بقاء الحكم المشروط مع افتراض تحقق الشرط عقلي وليس شرعيا. هكذا صيغ الإشكال، توضيحه، هذه عبارة المثل، توضيحه. ما هو الغرض من استصحاب الحرمة المشروطة بل ومن كل استصحاب؟ أسأل، إثبات التنجيز والتعليم، لأنه إذا لم يكن الاستصحاب مثبتا لتنجيز أو تعذير كان لغوا ولا يمكن أن يعبدنا الشارع به. إذن فالغرض من كل استصحاب بما في ذلك الاستصحاب التعليقي على تقدير ثبوته هو شنو؟ التنجيز والتعليق. وفي المقام نقول إن استصحاب بقاء الحرمة المعلقة لا يترتب عليه التنجيز، وبالتالي لا يمكن أن يجري. لماذا؟ لأن الحرمة المعلقة لا تقبل التنجيز، بل القابل للتنجيز هو الحرمة الفعلية. العصير العنبي إن غلا فهو حرام، نقول نستصحب. نبيذ الزبيب إذا غلا فهو حرام، هذا الاستصحاب للحرمة المشروطة لا ينجز على المكلف شيئا. الذي ينجز هو الحرمة الفعلية، الحرمة الفعلية الثابتة هي التي يستحق المكلف العقاب على مخالفتها. شنو معنى التنجيز؟ استحقاق العقاب عند المخالف. الحرمة الفعلية هي التي يستحق المكلف العقاب على مخالفتها، بينما الحرمة المعلقة حرمة غير ثابتة بالفعل، لكي يستحق المكلف العقاب على مخالفتها. وحينئذ نقول استصحاب الحرمة المعلقة يثبت ماذا؟ جاوبوني، يثبت ماذا؟ يثبت الحرمة المشروطة، والحرمة المشروطة مما لا يقبل التنجز. وأما الحرمة الفعلية فهو لا يثبتها، والتي هي تقبل التنجز. ما يقبل التنجز هو الحرمة الفعلية، والاستصحاب التعليقي لا يثبت الحرمة الفعلية، يثبت الحرمة المشروطة، والحرمة المشروطة لا تقبل التنجز. وقد تقول، قد تقول أنه يمكن إجراء استصحاب الحرمة المشروطة الثابتة حال العنبية، ونثبت بذلك الحرمة الفعلية حال الزبيبية، وبالتالي يثبت التنجس. كيف ذلك؟ بتقريب، إن الاستصحاب إذا كان يثبت الحرمة المشروطة شوية بتقدمه، ويقول إن الزبيب لو غلا حرم، ترتب على ذلك أن الزبيب لو غلا فعلا صارت الحرمة فعلية. متى تكون الحرمة فعلية؟ بتحقق موضوع الحكم خارجا. ما هو موضوع الحكم في موردنا؟ العنبية والغليان. وحينئذ نقول نستصحب الحرمة المشروطة لنثبت الفعلية، فإذا غلى عصير الزبيبي صار حرام فعلا ويصير الحكم فعليا، وإذا صار الحكم فعليا فهو مما يقبل التنجس، فإذا يجري استصحاب الحرمة المشروطة. أعيد هذا، أعيد. قد تقول أننا نجري استصحاب الحرمة المشروطة الثابتة حال العنبية لنثبت بهذا الاستصحاب الحرمة الفعلية الثابتة حال الزبيبية، وإذا أثبتنا الحرمة الفعلية فالحرمة الفعلية مما تقبل التنجس، وبالتالي لا يرجل إشكال. كيف ذلك؟ نقول هكذا، الاستصحاب يثبت الحرمة المشروطة ويقول إن العصير الزبيبي لو غلا حرم، سيترتب على ذلك، يترتب على ذلك أن العصير الزبيبي لو غلا فعلا فتحقق موضوع الحكم خارجا، صارت الحرمة فعلية، وبالتالي ثبت التنجس. لو قلت ذلك كان الجواب أن استصحاب الحرمة المشروطة لا يثبت إلا بقاء الحرمة المشروطة. شنو استصحاب الحرمة المشروطة؟ شو يثبت الحرمة المشروطة؟ يثبت الفعلية؟ لا يثبت الفعلية، ولا يثبت صيرورة الحرمة المشروطة فعلية بتحقق العنبية والغليان خارجا. استصحبت الحرمة المشروطة، ماذا تقول الحرمة المشروطة؟ العصير الزبيبي إذا غلى جابوني حرم، وتحقق عصير زبيبي وتحقق غليان. شوية تقول زين، هذا وصارت الحرمة فعلية، هذا ثبت بالاستصحاب أو ثبت بلازم عقلي وياي أنتم، الاستصحاب لن يثبت إلا حرمة العصير الزبيبي إن غلا، لكن العقل ماذا قال؟ قال إن تحقق وجود العصير العنبي وتحقق الغليان في الخارج شنو؟ يحرم العصير الزبيبي. هذا لازم عقلي وليس ثابتا بالاستصحاب، لأن العقل هو الذي يقول إذا كان الزبيب يحرم لو غلا، هذا العقل الذي يقول، فمتى ما تحقق الغليان لعصير زبيبي صارت الحرمة الفعلية، وليس هذا لازما شرعيا، إذ لا توجد لا آية ولا رواية تقول إذا كانت الحرمة المشروطة باقية فمتى تحقق الشرط وهو الغليان خارجا صارت الحرمة فعليا. توجد هكذا آية؟ توجد هكذا رواية؟ الرواية ماذا قالت؟ العصير العنبي إذا غلى يحرم. الاستصحاب ماذا يقول؟ العصير الزبيبي إذا غلى يحرم، أما أنه يحرم فعلا بتحقق الغليان فهذا لازم عقلي، فهو من قبيل الأصل المثبت. واضح؟ جيد. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن إذا الجواب الإشكال الأول أجبنا عنه، إحنا بالإشكال الثاني يمكن أن نجيب عنه، أن نتنجز الحكم. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ ماذا قلنا؟ الحرمة المشروطة لا تقبل التنجز، وما يقبل التنجز هو الحرمة الفعلية. إذن مبني على ماذا؟ على أن تنجز الحكم يتوقف على فعليته، وبالإمكان أن نقول أن تنجز الحكم لا يتوقف على فعليته، كي يقال إن إثبات الفعلية عن طريق استصحاب الحرمة المشروطة من قبيل الأصل المثبت. هذا الإشكال مبني على ماذا؟ إن إثبات الحرمة الفعلية على يعني عن طريق استصحاب الحرمة المشروطة من الأصل المثبت. لماذا؟ لأن التنجز إنما يترتب على الحرمة الفعلية، فإذا قلنا بأن التنجز لا يتوقف على فعلية الحكم انتفى الإشكال. كيف إذن يمكن أن نقول إن تنجز الحكم يكفي فيه وصول التشريع ووصول صورة، فمتى ما علم المكلف بالتشريع وأن الزبيب محرم لو غلا، هذا هو التشريع ولو بالإصحاب، وعلم بالصغرى أن هذا زبيب وأنه قد غلا، حكم العقل بتنجز الحكم عليه. التنجز لا يتوقف على فعلية الحكم، يتوقف على ماذا؟ على وصول التشريع وثبوت صغرى. وفي المقام كلا المطلبين ثابت، فالتشريع بحرمة الزبيب لو غلا واصل من يا طريق؟ لا، من طريق الاستصحاب، من طريق الاستصحاب، لأن استصحاب الحرمة المشروطة الثابتة حالة العنبية يثبت أن الحرمة المشروطة ثابتة إلى حالة الزبيبية أيضا، أما كونه قد غلا فهو ثابت بالوجدان ومعه تتنجز الحرمة ولا يلزم إشكال الأصل المثبت. فإن إشكال الأصل المثبت يلزم لو كان ثبوت التنجز بحاجة إلى إثبات كون الحكم فعليا في مرتبة في المرحلة الأولى، أما إذا لم يحتج التنجز إلى إثبات فعلية الحكم في المرحلة الأولى فلا يلزم الإشكال. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الاستصحاب التعليقي إذا لم نقبل الإشكالين السابقين بأن فرضنا أن الحرمة المعلقة التي يراد استصحابها كانت مجعولة بنفسها، الشارع قال إن العصير العنبي إذا غلا حرم، وفرض أن تنجز الحكم لا يتوقف على فعليته، بل لكي يتنجز يكفي وصول التشريع ووصول صورة، فلا يلزم محذور الأصل المثبت. فمع ذلك لا يمكن جريان الاستصحاب التعليقي لمشكلة الأخرى. إشكال الثالث يقول، إشكال الثالث يقول سلمنا أنه بالإمكان رد الإشكال الأول وكذا رد الإشكال الثاني، لكنه توجد مشكلة أخرى في الاستصحاب التعليقي. ما هي؟ أن الاستصحاب التعليقي معارض دائما بالاستصحاب التنجيزي. وإما أن يقدم الاستصحاب التنجيزي أو يتساقط. كيف؟ كيف الاستصحاب التعليقي معارض دائما بالاستصحاب التنجيزي؟ توضيح ذلك أن العصير الزبيبي له حكمان يمكن أن يجري الاستصحاب بكليهما، وهما: الحكم الأول الحرمة المعلقة الثابتة حالة العلبية، والثاني الحلية الثابتة قبل الغليان. فنبيذ الزبيب قبل أن يغلي يحل شربه حلية فعلية، فإذا شككنا في زوال تلك الحلية بالغليان ماذا نفعل؟ نجري استصحاب الحلية الفعلية فيبقى حلالا حتى بعد الغليان. وهذا استصحاب شنو؟ تعليق لو تنجيز؟ تنجيز. وهذا الاستصحاب يعارض الاستصحاب التعليقي، استصحاب الحرمة الثابتة للعصير العنبي لو غلا إلى حالة الزبيبية، هذه الحرمة المعلقة يعارضها ذاك الاستصحاب التنجيز دائم. فإما أن يتساقط، وإما أن نقول بتقديم الاستصحاب التنجيز. وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين، أحدهما للشيخ الآخون والآخر للميرزا النعيمي رحمة الله عليهم. ورد السيد الشهيد على الإشكالين في الحلقة الثالثة، ومن رغب بالتفصيل فيستطيع مراجعة الحلقة الثالثة لتوضيح الرد هذين، لتوضيح هذين الردين على الإشكال الثالث. فالإشكال الثالث تام بنظر السيد الصدر في مستوى الحلقة الثالثة، وبه يكفي القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي. طبعا هذه الإشكالات الثلاثة هي المذكورة في الحلقة الثالثة، باعتبار أن الإشكال الرابع مبني على مبنى السيد الخوري وهو إشكال مبنائي، والإشكال الخامس مو إشكال على كبرى الاستصحاب، إشكال صغروي. فالسيد الصدر في مستوى الحلقة الثالثة رد الجوابين عن هذا الإشكال، والمفروض أنه تم الإشكال، وبالتالي أن الاستصحاب التعليقي لا يجري في مستوى الحلقة الثالثة، لكنه في مستوى البحث الخارج دفع الإشكال الثالث بما ملخصه أنه حينما يجري استصحاب الحرمة التعليقية لا يجري استصحاب الحلية التنجيزية، من باب أن إحدى الحالتين السابقتين تغطي على الحالة الأخرى وتخيم عليها كأنها تفنيها. توضيح ذلك تفصيله البرهن عليه، من أراد أن يراجع فليراجع مباحث الأصول القسم الثاني الجزء الخامس صفحة 416. فالسيد الصدر رحمة الله عليه يرى في مستوى البحث الخارج جريان الاستصحاب التعليقي على تفصيل يذكره في نفس المصدر صفحة 396، لكنه يرى عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات. وأيضا تفصيل ذلك موكول إلى محل. مباحث الأصول السيد الحائري، يعني تقرير السيد الحائري القسم الثاني دفع الإشكال الثالث صفحة 416. رأي السيد الصدر بجريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام صفحة 417 على تفصيل، يذكر هذا التفصيل صفحة 396، وهو يرى عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات صفحة 418. طبعا يقول لك صفحة 417-418 أقصد التصريح، النتائج تفاصيل مذكورة في صفحات يجري. لا مو موضوع الأحكام، يجري لكنه لا يجري للإشكال الخامس، لا يجري في المورد. كبرى الاستصحاب التعليقي يجري لكن لا يجري في المورد. لما سيد الإشكال الرابع إن استصحاب الحرمة المعلقة استصحاب في شبهة حكمية، وقد مر أنه يوجد تفصيل بين استصحاب الشبهات الموضوعية أو ما يعبر عنها بالشبهة الحكمية الجزئية وبين استصحاب الشبهات الحكمية، فلا يجري في استصحاب الشبهات الموضوعية ويجري في استصحاب الشبهات الحكمية الكلية. هذا التعبير تلقوه بس قد ما واضح. السيد الصدر السيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية، بعد أن كان أنه يقول لا يجري الاستصحاب في مطلق الشبهات الحكمية، لكنه تراجع عنها في خصوص الشبهات الحكمية الجزئية. ثم أوضحت لكم تفصيلا أنه يرى أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية الترخيصية ويجري في الشبهات الحكمية الوضعية. هذه كلها تفاصيل ذكرتها سابقا، إذا حبيت تراجعون هذا البحث راجعوه في بحث ما لو غسل المتنجس بماء مشكوك الكرية. تسألنا هناك هل يطهر هذا المتنجس بغسله لمرة واحدة في ماء مشكوك الكرية كما يطهر في المتيقن الكرية أو لا يطهر؟ في ذاك البحث فصلت أن السيد الخوي رحمة الله عليه يرى في آخر رأيه أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية الكلية في الشبهات الإلزامية، ويجري في الشبهات الحكمية الكلية الترخيصية والوضعية، ويجري في الشبهات الموضوعية التي يعبر عنها بالشبهات الحكمية الجزئية. يعني مصطلح الشبهات الحكمية الجزئية يساوق مصطلح الشبهة الموضوعية، وضربت لذلك أمثلة في ذاك البحث وبحثت ذلك مفصلا، فلا نعيد ولا نحتاج إلى إذن بناء على هذا الإشكال الاستصحاب التعليقي في شبهة حكمية لو مو في شبهة حكمية؟ جاوبوني في الشبهات الحكمية، نتكلم في الشبهات الحكمية. في الشبهات الموضوعية لا يجري عندك كثير، وعندما قلنا ان المشهور قبل المحقق النائيني هو جريان الاستصحاب التعليقي نقصد في شبهات الحكمية. والمشهور بعده هو عدم الجريان نقصد في الشبهات الحكمية. أما الشبهات الموضوعية فلا بحث، فحتى قبل المرجع ليس المشهور هو الجريان. السيد الصدر يرى، لا نستطيع الجزم بأنه ليس المشهور بس لا ملازم، السيد الصدر يرى أنه يجري في الشبهات الحكمية ولا يجري في الشبهات الموضوعية. لكن هذا الإشكال إشكال مبنائي، ولذلك لم يركز عليه في الحلقة الثالثة. هذا إذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية نستطيع أن نقول والاستصحاب التعليقي في الشبهات الحكمية يدخل في هذا الخلاف المبنائي. واضح لي. الإشكال الخامس وهو إشكال ليس على كبرى الاستصحاب التعليقي، بل هذا الإشكال يعترض على إجراء الاستصحاب التعليقي في المقام حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي بنحو البحث الكبروي. هذا إشكال صغروي، أن الاستصحاب التعليقي ولو كنا بجريانه في الشبهات الحكمية لا يجري في المقام. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال الخامس طبعا ذكره الشيخ الأنصاري والمعز النعيمي والسيد الخوئي رحمة الله عليهم وآخر. الإشكال الخامس هو أنه يشترط في الاستصحاب كل استصحاب وحدة الموضوع، سواء كان الاستصحاب تنجيزيا أو كان تعليقيا، والموضوع هنا ليس واحدا، لكن لا بدعوى أن الزبيب والعنب اثنان عرفا وأنهما كصيرورة الكلب ملحا، لا بهذه الدعوة. ليست هذه الدعوة هي نقطة الإشكال، لأنه بالإمكان أن يجاب بأن صيرورة العنب زبيبا إنما هو عبارة عن جفافه، وجفاف الشيء المرطوب لا يوجب عرفا صيرورته موضوعا جديدا مغايرا للأول. ليست استحالة. لا احنا ما ثبت الكلام في حرمة الزبيب لا يرد، لا لا لا توجد رواية تامة تدل على حرمة، وين وصلنا احنا؟ لا توجد رواية تامة تدل على حرمة العصير الزبيبي. كلامنا ما تم هو حرمة العصير العنبي انغلا، وقاعد نستصحب الحرمة للزبيب، للعصير الزبيب. لا لا بعد ما نحتاج استصحاب كلامنا هذا، احنا ليش نحتاج استصحاب اذا توجد روايات تدل على حرمة العصير الزبيب؟ ليش نحتاج استصحاب ونبحث وحدة موضوع وما الى ذلك؟ ما نحتاج استصحاب، قلت من الاول ان الروايات التي يتراءى منها حرمة العصير الزبيبي ليست بتامة من الاول، ولذلك وصلت النوبة الى الوجه الثاني وهو الاستصحاب التعليقي. إذن يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع، والموضوع هنا ليس واحدا، لكن لا بدعوى أن الزبيب غير العنب، لأن من الممكن أن نجيب أن صيرورة العنب زبيبا هو بسبب جفافه، وجفاف الشيء المرطوب لا يوجب صيرورته موضوعا جديدا مغايرا للأول، بل بلحاظ. راح أجيب لكم نكات في الإشكال الخامس، هي أهم ما ذكر في الاستدلال بالرواية، حتى من تراجعون الروايات واضحة. بل هذا الإشكال مبتني على لحاظ إن العصيرة في القضية المتيقنة، يا قضية المتيقنة يا قضية، لا ما قلنا العصير العالم، قلنا العصير إذا نشى العصير أو غلا حرم، هيك قلنا. فالعصير في القضية المتيقنة أريد به الماء الأصلي للعنب، وفي القضية المشكوكة هو ماء خارجي ممزوج مع العنب عجاب. فقد تعدد الموضوع فلا يجري الاستصحاب. شوف اللحاظ، اللحاظ ليس ان الزبيب غير العنب، بل العصير في القضية المتيقنة وهي قوله عليه السلام إذا نشى العصير أو غلا حرم، أريد به العصير العنبي، بينما العصير في القضية المشكوكة شنو هو؟ ماء خارجي مزج مع العنب الجاف، وبالتالي فقد تعدد الموضوع فلا يجري الاستصحاب. نعم، لو كان العنب بنفسه موضوعا للحكم بالحرمة أو النجاسة، لو كان العنب بنفسه لحكمنا بجريان استصحاب الحرمة أو النجاسة عند صيرورة العنب زبيبا، لأن الجفاف والرطوبة تعدان من الحالات الطارئة على الموضوع لا من مقوماته. فمثلا الآن لو كان لدينا عنب مملوك لزيد، وبعد أن صار زبيبا شككنا في بقاء ملكية زيد عليه، فهل نجري الاستصحاب أو لا نجري؟ نجري، لأن العنب والزبيب التغاير بينهما في الرطوبة والجفاف. فعندما نقول إن الموضوع قد اختلف، نقصد إن العصير في القضية المتيقنة أريد به العصير العنبي، بينما في القضية المشكوكة هو ماء خارجي ممزوج مع العنب الجاف. لا ما نقبله، ما نقبله بعد ذلك، هاي مهمة ما قبل شيء. شو أنا مس حكيت اليوم تنازل على هذا الفرق؟ أرجع والله. فإن قلت قلتم بالأمس لا يشترط في صدق العصير أن يكون المعتصر ماء أصليا، المعتصر لا يشترط، بل يكفي أن يكون ماء عرضيا له. ونحن هنا لا نتحدث عن الماء بمجرد إلقائه على الزبيب، وإنما نتحدث عما امتصه الزبيب من هذا الماء. وقلتم سابقا إن دعوى أن العصير متقوم بكون الماء المعصور موجودا بالأصالة فيما يعصر منه، هذه دعوى عهدتها على مدعيها. فكيف تقولون الآن بعدم وحدة الموضوع؟ واضحكم الإشكال؟ إذا كان العنب ليس غير الذبيح. فماذا قلتم؟ قلتم لا، العصير في القضية المتيقنة أريد به العصير العنبي، وفي القضية المشكوكة هو ماء خارجي ممزوج مع العنب الجاف، فاختلف الموضوع. جيد، مؤمس قلت أنه لا نشترط أن يكون الماء المعتصر أصليا، بل يكفي أن يكون عرضيا، بناء على رأي شيخ الشريعة. واضح؟ نجيب، ونحن تبنيناه نجيب أن العصيرة الجواب للسيد الصدر أبو زين، لكن ليس في هذا المقام. هذا المقام السيد الصدر ليس واضحا، وباللحاظ البدوي لعبارته كأنه يناقض نفسه عما أورده عندما تكلم عن إطلاق الرواية التي قالت كل عصير أصابته النار فهو حرام. هنا في مورد الإشكال جوابه يتراءى منه باللحاظ الأول كأنه جواب السيد الكوي الذي لم يقبله في بحث الاستدلال على حرمة الزبيب والروايات. فنحن استفدنا هذا الكلام منه في بحثه ورده على إطلاق رواية كل عصير قد أصابته النار فهو حرام، ونقلناه إلى هنا، وإلا فبحثه هنا ليس واضح. نجيب عن هذا الإشكال إن العصير قد يطلق بلحاظ معناه الاستقلالي، أي شيء يعصر ويضغط بغض النظر عن من شيء، كل ما يعصر ويضغط ويخرج من شيء مضغوط فهو عصير. وأخرى يلحظ بالمعنى الإضافي، أي عصير العنب، عصير البرتقال، عصير الليمون وما إلى ذلك. فإن أريد الأول، إن أريد لحاظ العصير بمعناه الاستقلالي، يمكن القول بشموله لكل ماء معتصر، وبالتالي فلا يرد هذا الإشكال. إذا قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي كبرويا، يجري الاستصحاب التعليقي في هذا المورد. لكن إن أريد به المعنى الثاني الأضافي، فهذا يعني عندما يقال كل عصير يقصد به معنى أضافي، يعني عصير شيء، عصير عنب، عصير برتقال، فهذا يعني ان المقصود منه ملحوظ ضمنا ومقدر ذهنا. اذا قلنا اريد بكلمه العصير المعنى الاضافي، جيد، والروايه ماذا قالت؟ لا، ما قالت عصير، قالت ان اذا نشى العصير، العصير او غلا. فاذا كان المقصود المعنى الاضافي، فهذا يعني ان المقصود منه ملحوظ عند المولى ومقدر ذهنا، لم يذكر لوضوحه عند السامع. والمتيقن من هذا المقدر ذهنا هو العناب. فالمراد اذا نشى العصير او غلا، اي اذا نشى العصير العنبي. جيد، ما هو هذان معنيان؟ ما هو المتعين؟ المتعين بحسب المتفاهم العرفي هو المعنى الثاني. لماذا؟ لابد من نكته. ليش ما نقول بالإطلاق؟ إذا نشى العصير مطلقا، ما هي نكتة أن مراد المولى عصير إضافي والمقدر هو العنب أي العصير العنبي؟ ما هي النكتة؟ النكتة أن مجرد كون الشيء يعصر لا يمكن أن يكون ملاكا للحرمة، لا يمكن، وهذا مرتكز عرفا. ولهذا ألغيت بالارتكاز خصوصية العصر رأسا. لو كان المراد، لو كان للعصر خصوصية فالمفروض أن نقول إن ما يحرم هو ماء العنب عند عصره فقط، بينما ماء العنب تارة يخرج بالعصر ويغلي، وهذا هو المتعين المتيقن من النصوص ليس المتعين، وأخرى يخرج بالتشقيق ونحوه من دون عصر ويغلي، وهذا يحرم أيضا، لأن خصوصية العصر المأخوذة في النصوص ملغاة بالارتكاز العرفي. لذلك فالحكم بالحرمة يشمل ما إذا غلى ماء العنب الخارج منه بدون عصر، يحرم أو لا؟ لو ما يحرم جابوني لا يحرم، العرف يقول. فارتكازية أن نفس العصر بما هو لا دخل له في الحرمان يكون قرين عرفا على أن المراد من كلمة العصير في هذه الرواية وأمثالها هو المعنى الإضافي، ليس مطلق العصر محرم، ليس مطلق العصر محرما، إنما عصر بالنسبة لشيء، عصير مضاف لشيء، وهذا المعنى الإضافي لابد أن يكون مقدرا. فالعصير في القضية المتيقنة القدر المتيقن منه هو العصير العنبي، فالعصير في القضية المتيقنة أريد به ماء العنب أي الماء الأصلي للعنب، عندما يقال ماء عنب يصدق أنه أضيف إليه وامتزج به أم لا يصدق؟ لا يصدق، لا يسمى ماء عنب. فالعصير في رواية إذا نشى العصير أو غلا حرم المقصود به ماء العنب أي العصير أي الماء الأصلي للعنب، بينما في القضية المشكوكة هو ماء خارجي ممزوج مع العنب الجار، فهو الماء الخارجي الذي مزج، وإن كان يصدق عليه أنه عصير لا مشكلته، الاستعمال ليس مجازيا بحسب ما ندعي. الماء الممزوج المعتصر من شيء يصدق عليه أنه عصير لكنه لا يصدق عليه أنه عصير عنبه، وبهذا فقد تعدد الموضوع فلا يجري الاستصحاب. وبعبارة موجزة في الإجابة عن دعوة في هذا وحدة الموضوع توجد إجابتها، إجابة السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي قال إن نبيذ الزبيب قد يسمى نبيذا، قد يسمى نقيعا، قد يسمى مريسا إذا دلك، لكنه لا يسمى عصيرا. هذه إجابة تبني على أن الماء الممزوج بالزبيب لا يصدق عليه أنه عصير حقيقة، وبالتالي يتعدد الموضوع، لكننا لم نقبل هذه الإجابة. فالإجابة الثانية هي ما ذكرناه، وهي أن العصير أن الماء الممزوج بالعنب الجاف يصدق عليه أنه عصير، ولا يشترط في صدق العصير أن يكون الماء المعتصر ماء أصليا، لكنه مع ذلك بالارتكاز العرفي نعرف أن كلمة العصير في قوله عليه السلام إذا نشى العصير أو غلا، هنا أريد بها المعنى الإضافي والقدر المتيقن أن المراد العصير العنبي، فهذا الماء الممزوج بالزبيب لا يصدق عليه أنه عصير عنب، وإن كان يصدق عليه أنه عصير. واضح. وبالتالي هذا الإشكال خاص بالمورد، ولأجله لا يجري الاستصحاب التعليقي في المقام، حتى لو أجبنا عن الإشكالات الأربعة المتقدمة وقلنا بجريان الاستصحاب التعليقي. والنتيجة أن ماء الزبيب لا يمكن الحكم بحرمته، لا مضاهر، لا يمكن الحكم بحرمته، أي ظاهر أثبتناها سابقا، لا يمكن الحكم بحرمته إذا غلا ولم يكن مسكرا. إذا واحد سواه مسكر بطريقة ثانية يحرم لأنه مسكر. فإذا فرضنا أنه لا يوجد توجد رواية، لا يوجد دليل محرز يثبت حرمة نبيذ الزبيب، والاستصحاب التعليقي لا يجري ولو للإشكال الخامس، فيكون المورد مجرى لأصالة الحيل. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هذا تمام الكلام في حرمة نبيذ الزبيب، وبه نختم دروس هذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لإيصال ما أردنا إيصاله لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونرجو منكم أن تبرؤون الذمة، وقبل أن تفارقونا لنطبق العبارة. قال: وأشكل عليه بعدة إشكالات، منها أن أركان الاستصحاب ليست تامة في أي استصحاب تحليقي، هذا الإشكال الأول، فإن الجعل لا شك في بقائه، الجعل بشك، متى نشك بالجعل؟ إذا احتملنا الناس، زين، أكو احتمال للناس؟ جاوبوني، لا يوجد، إذا احتملنا الناس، فماذا نجري؟ استصحاب عدم النسخ، واستصحاب عدم النسخ شنو؟ تنجيزي لو تعليقي، جاوبوني، تنجيزي. والمجعول لا يقين بحدوث، شنو المجعول؟ حرمة الفعلية. والحرمة على نهج القضية الشرطية، إذا غلا حرم، أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود ولا أثر للتعبد به. لكن شنو أجبنا؟ قلنا لا، في المورد الذي جعل شارعا هو الحرمة المشروطة، هذا مبني على أن الشارع قال العنب المغلي حرام، بينما الشارع قال العنب العصير العنبي العصير إذا غلا حرام. وهذا الإشكال ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي، ومنها أن الاستصحاب التعليقي يثبت ما لا يقبل التنجز، يا هو الذي لا يقبل التنجز وهو الحكم المشروط، وما يقبله وهو الحكم الفعلي لا يثبته. زين، بالإمكان أن نثبت الفعلية عن طريق الاستصحاب، بالإمكان، لكنه من قبيل الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. قال: وإثبات الفعلية عند وجود الشرط استصحاب الحكم المعلق غير ممكن، لأن ترتب الفعلية عند بقاء الحكم المشروط مع افتراض تحقق الشرط عقلي وليس شرعيا. وهذا كسابقه ناظر إلى الكبرى. ومنها أن استصحاب الحكم المعلق معارض دائما باستصحاب الحكم المنجس، فنحن كما نعلم أن الزبيب حينما كان عنبا كان يحرم إذا غلا، وأنه بالاستصحاب يثبت بقاء ذلك. شنو بقاء ذلك؟ أن الزبيب إذا غلا يحرم. كذلك نعلم بأن ماء الزبيب قبل فرض غليانه كان حلالا بالفعل، وإذا غلا نشك في بقاء تلك الحلية الفعلية فيستصحب بقاؤها، وتحصل بذلك معارضة بين الاستصحابين. زين، وهذا شنو؟ ناظر إلى كبرى الاستصحاب. لو ما ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي أيضا ناظر إلى كبرى الاستصحاب. فالمفروض أن الشيخ المصنف من البداية يقول والأربعة الأولى ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي والأخير خاص في المورد، وما كتب هنا ناظر إلى كبرى الاستصحاب. ناظر إلى كبرى الاستصحاب الرابع. ومنها أن استصحاب الحرمة المعلقة استصحاب بشبهة حكمية، وهو لا يجري بناء على القول بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. شنو في الأحكام الكلية؟ مقابل الجزئية. يا هي الجزئية يعني التي تجري في الشبهات الموضوعية. يعني أمرأة حائض تعلم أنه يحرم الوطء ما دام الدم باق مستمر في الجريان، وتعلم بارتفاع الحرمة إذا انقطع الدم، والآن تشك بانقطاع الدم. هذا شنو حكم؟ وين هذا؟ تقول زين هذا شنو حكم؟ شوفه وين؟ موضوعية ولا مو موضوعية؟ موضوعية. أن الدم انقطع أو لم ينقطع. زين ليش يسمى شبهة حكمية؟ ليش؟ لأن بسبب الشبهة الشك في الموضوع صار شنو؟ شك في بقاء فعلية الحرمة. فمن هذا الباب تسمى الشبهة الموضوعية شبهة موضوعية، شبهة حكمية لكن جزئية، لأنها شبهة موضوعية لمعارضة بقاء الحكم السابق باستصحاب عدم تشريعه بلحاظ المقدار الزائد. هذا استدلال السيد الخوي رحمه الله عليه الذي مر الكلام فيه مفصلا. وهذا أيضا ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي. ومنها الإشكال الخامس أن شرط جريان الاستصحاب وحدة الموضوع وهي مفقودة، وحدة الموضوع لكن لا لمغايرة عنوان الزبيب لعنوان العنب ليقال هما واحد عرفان، لأن مصب التحريم في الروايات ليس هو عنوان العنب بل عنوان العصير. هذا طبعا هذا الكلام كله مبني على مبنى السيد الخوي رحمه الله، جواب السيد الخوي، بل عنوان العصير. ومن الواضح أن عنوان أنه يهوى عنوان العصير مفقود في الزبيب لا يسمى عصيرا. ليش هذا مبني على ماذا؟ أريد واحد يجاوبني. هذا يشترط في صدق عنوان العصير أن يكون المعتصر ماء أصليا للمضغوط. واضح؟ بعد جفافه لا سائل فيه ليحتصر ويصدق عليه عنوان العصير، والماء الذي صب عليه ليس محتصرا منه كي يصدق عنوان العصير، بل يصدق أنه ماء مختلط بالزبيب. طبعا إذا مجرد الصاب خوف صحيح لا يصدق عليه عصير، لكن بعد امتزاجه به ومن ثم أنه يخرج بالعاصر فيصدق عليه أنه عصير، لكن بالمعنى الاستقلالي. العرف شو نرجع للعرف؟ العرف هذا خلي السبيل خلي عليه ماي. ماي يقول عصير. ليه متى نرجع للعرف؟ لا فقط نشعر. إذا ما نعرف شو المقصود الإيمان، ما نعرف. نرجع للعرف. ماذا يفهم العرف؟ قال وأن الآن ندعي بالارتكاز العرف الذي يلغي خصوصية العاصر ان مقصود الامام المعنى الاضافي. هذا مدة، وهذا الاشكال خاص بالمقام، ولاجله لا يجري الاستصحاب التعليق في المقام حتى لو رفضنا الاشكالات السابقة من جهة عدم تمامية مبانيها. والنتيجة ان ماء الزبيب، شوف الشيخ مصنف حريص ما يصرح عصير الزبيب من هذا الباب، لا يمكن الحكم بحرمته عند غليانه إذا أضيف إذا لم يكن مسكرا من خلال الاستصحاب التعليقي لما ذكر. صلوا على محمد وآل محمد.